لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى رسوله بالهدى ودين الحق لذرع على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، ذكرنا أن متاعا منصوبة على على المفعول لأجله أو أنها مصدرية تمتيعا، معنى تمتيعا يعني، تمام، متاعا لكم ولأنعامكم. وبهذا ينتهي هذا المقطع، لكن بقي تنبيه في قوله تعالى أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخره. هنا كم فعل معنا يا جماعة؟ ثلاثة. ها، أن صببنا صب الماء ثم شققنا فأنبتنا، مش كده؟ طيب الأفعال دي منسوبة لمين؟ لله عز وجل، أنه عز وجل هو الذي صب الماء بقدرته سبحانه وتعالى، أنزله من الايه؟ من السحاب. طيب وهو الذي شق الأرض ويسر شقها بقدرته سبحانه وتعالى بالمطر وهو نازل وبالنبات وهو خارج. طيب وأيضا هو الذي أنبت النبات فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا إلى آخره. يبقى الأفعال دي كلها منسوبة إيه؟ لله سبحانه وتعالى، تمام. طيب العبد ما هو إلا إيه؟ إلا سبب، صح؟ يعني إيه؟ نزول الماء وشق الأرض وإنبات النبات، هذا كله إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب هنا خطر أصحاب البدع في العقيدة، كيف ذلك؟ أنهم يحاولون أن يوظفوا الآيات لخدمة عقائدهم، وأن يلووا النصوص ويؤولوها خدمة لمذهبهم. فمثلا الزمخشري عفى الله عنه جاء عند قوله تعالى ثم شققنا الأرض شقا فقال إن إضافة الشق لله عز وجل من باب إضافة السبب، من باب إضافة السبب، والمقصود أن الحارث هو الذي شقها بمحراثه. الزمخشري عاوز يعمل إيه هنا؟ عاوز يقول إن العبد يخلق أفعال نفسه، هو الخالق لأفعال نفسه، مع أن الله عز وجل هو الخالق لأفعال العباد. احنا عارفين طبعا عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل خلق كل شيء، وأفعال العباد نفسها مخلوقة لله عز وجل. فهو لاعتزاله ولإنكاره هذا الأمر طوع أو حاول أن هو يلوي عنق النص حتى يخدم به مذهبه. طيب إذا كان قد فعل ذلك، لأن ابن المنير ما سابوش، رد عليه قال ما رأيتك اليوم عبدا ينازع ربه، لأن ربنا نسب الأفعال دي لذاته سبحانه وتعالى، وهو عاوز ياخد منها بعضها وينسبها للعبد، عاوز ياخد شققنا الأرض وينسبها للعبد أنه شق الأرض بالمحراث، تمام. طيب فلينسب إلى العبد صب الماء وإنبات النبات الذي يجعله يفعل ذلك، ينسب إلى العبد صب الماء وإنبات النبات بل ولو رجعنا للوراء لنسب إليه الخلق، ها، لأن كل ده منسوب لله عز وجل. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. عاوز يمشيها على كده، يمشي كل الأفعال دي على نفس النسب. إنما أن يقتطع فعلا من تلك الأفعال وينسبه إلى العبد حتى يخدم مذهبه الفاسد من أن العبد يخلق أفعال نفسه، فهذا كما يقولون من بدع التفاسير، لعل الكلام يكون مفهوما يعني. تمام. طيب، ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مشهد جديد من مشاهد يوم القيامة. ويبقى هنا الفاء استئنافية، بدأت كلاما جديدا. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. طيب، فإذا دي شرط، مش كده؟ محتاجة لفعل الشرط وإيه؟ وجواب الشرط. طيب، فين فعل الشرط؟ جاءت. جميل. ها؟ طيب جواب الشرط؟ لا لا، جواب الشرط مقدر. فإذا جاءت الصاخة أيقن الكافر بالبعث وقت لا ينفعه اليقين، ذلك يوم يفر المرء من أخيه. طب يوم إعرابها إيه؟ منصوبة على الظرفية، ولها إعراب تاني على نزع الخافض في يومي. يوم يفر المرء من أخيه، الصاخة ده اسم من أسماء يوم الإيه؟ القيامة. وقال بعض المفسرين إنها النفخة الثانية. في تعارض؟ لا. ليه؟ ليه ما فيش تعارض؟ لأن يوم القيامة اسم يوم القيامة ليه؟ لقيام الناس من إيه؟ من قبورهم. سليم؟ طيب، النفخة الثانية، النفخة دي عشان إيه؟ قيام الناس من قبورهم أيضا، البعث، يبعثون من قبورهم ويقومون منها، مش كده ولا إيه؟ يبقى ما فيش تعارض. تمام؟ طيب، والصاخة لأنها تصخ الآذان، أي يعلو صوتها حتى يصل بالآذان إلى حد الصمم. واخد بالك؟ أنت عارف الأذن أطراف الأعصاب السمعية لها مستوى معين من قوة الموجات الصوتية، بالتالي لو ازداد هذا المستوى عن المعدل بتاعه بالتالي يوصل إلى الإيه؟ إلى الصمم. والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده كما إيه؟ كما يقولون. ونحن نشاهد في حياتنا الذين يعملون في أماكن فيها آلات مرتفعة الصوت، زي مثلا اللي بيشتغل في الرخام مثلا، أصوات عالية جدا ومزعجة جدا، هؤلاء تضعف أسماعهم حتى يكاد بعضهم يصل إلى مرحلة الإيه؟ الصمم، بسبب إيه؟ ارتفاع الصوت، مما يؤدي إلى ضمور أطراف الأعصاب السمعية. فالصاخة اللي الصيحة الكبيرة أو النفخة الكبرى يوم القيامة تصم الآذان. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يفر يهرب من أخيه. طيب، يفر من أخيه، طب دي يعني مصدقينها في الدنيا. النهاردة فعلا ممكن الأخ يهرب من أخوه، وده واقع ملموس للأسف الشديد. يبقوا أخين مجرد ما يتزوجان تدخل النساء في الموضوع، تنقلب المحبة بين الأخوين إلى عداوة أو تكاد، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فمثلا فرار الأخ من أخيه وارد، لأنه واقع احنا شايفينه. طيب، وأمه وأبيه، فراره من أمه وأبيه، ده برضو ممكن بس بنسبة ايه؟ بنسبة بسيطة، موجود فعلا في الواقع عندنا بس بنسبة بسيطة خالص. طيب وصاحبته وبنيه، ده هو سبب فراره من أخيه وأمه وأبيه، سبب ذلك ايه؟ صاحبته وبنوه، زوجته وأولاده، انه عايز كل حاجة ليه؟ هو وأولاده وزوجته، بس هو عايش عشان دول، يخسر الأب ويخسر الأم ويخسر الأخ ويخسر كل شيء في سبيل إرضاء زوجته وإيه؟ وأولاده. لكن أن يصل إلى أنه يفر حتى من زوجته وأولاده، هذا دليل على صعوبة الموقف. يوم يفر المرء من أخيه، يعني إذا رأى أخاه يهرب، ليه يهرب؟ أو رأى أمه أو أباه أو زوجته أو ابنه، ليه يفر؟ لأنه يخاف أن يطلب منه شيئا، لأن الأخ الأب يأتي لابنه، ها، والابن يأتي لأبيه ويأتي لأمه، والأم تأتي لولدها، والزوج والزوجة يأتي كل منهما للآخر، والأخ يأتي لأخيه، كل واحد من هؤلاء يقول للآخر إيه؟ ماذا كنت لك في الدنيا؟ أنا كنت بالنسبة لك إيه في الدنيا؟ فيقول كنت خير أب أو خير أخ أو خير ابن أو خير أم أو خير، فيقول فإن اليوم أحتاج إلى حسنة واحدة أثقل بها ميزاني. فيجيب وأقول والله لأنا أحوج إليها منك، يعني نفس المشكلة اللي عندك هي المشكلة اللي عندي، لا أستطيع أن إيه؟ أن أعطيك حسنة واحدة. كل واحد بيفر، لكل امرئ منهم يومئذ شان إيه؟ يغنيه، يعني يوم القيامة كل واحد بيدور على نفسه لشدة إيه؟ الهول في ذلك اليوم. تمام، لكل امرئ منهم يومئذ، يعني يوم القيامة، شأن يغنيه، يغنيه يعني يشغله. يا السيدة عائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فالسيدة عائشة قالت يا فضيحتاه الرجال والنساء، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، يعني ممكن الرجل أمامه امرأة عارية ملكة جمال العالم لكنه لهول الموقف لا ينظر إليها مجرد النظر، لأن الأهوال شديدة تشغله عن كل هذا. ها؟ يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. طيب في سورة المعارج يقول الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني إيه يفتدي؟ يعني يدخلون النار وينجو هو، يفتدي ببنيه يا لهذه الدرجة. ولذلك ده سبب تقديم الأبناء في سورة المعارج عن سورة إيه؟ عبسة. سورة عبسة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وإيه؟ وبنيه، خلى الأبناء في الآخر خالص. إنما في سورة المعارج قدم الأبناء على غيرهم. ليه؟ لأن في سورة عبسة المقام مقام فرار، فرار، كل واحد بيهرب عاوز ينجو إيه؟ بنفسه. فبدأ بقى يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ترتيب ده معقول. لكن الثاني مجرم ويريد الفداء، فصعب جدا في الدنيا ان الانسان يعني يفكر في افداء نفسه بايه؟ ببنيه. ده الواحد في الدنيا بيعمل كل حاجه عشان ولاده، لما ابنه يتعب شويه يقول لك ايه؟ يا ريت اللي فيك انت جد وميت مره بس فيا انا، مش كده؟ وإذا تألم الابن يعني كما يقولون قراطا، تألم الأب أو تألمت الأم 24 قراطا، ده في الدنيا. يعني أغلى حاجة عندك في الدنيا ابنك، تمام؟ يعني يعني يعني الكثير يقدم ابنه على أمه وأبيه، وذلك حتى في الميراث ربنا عز وجل قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون إيه أيهم أقرب، بيتكلم على الفطرة السليمة. لكن الفطرة الملوثة الآن لا، بيقدم الابن والزوجة على الأب والأم اللي هم ربوه ويعني عملوا عشانه كتير، ودي ظاهرة سيئة جدا يعني موجودة الآن بكثرة للأسف شديد، إن الأب والأم بيربهم وبعدين الولد يجي ياخد زوجته ويتزوج وبعد كده ما يسألش فيهم. أنا بقولش إنه يتزوج في بيت العيلة، لا، يتزوج لوحده ما عندناش مشكلة، وده الأفضل وده الأولى وده حق الزوجة. لكن أن يترك الأب والأم هكذا بعد أن كبرت سنهم ورقت عظامهم واحتاجوا إلى أبنائهم، ها، لا يسأل عن أمه، لا يسأل عن أبيه، ها، هو اكتفى بزوجته وأولاده وانصرف عن أمه وأبيه تماما، ها، أنه قرب أصهاره وأبعد أمه وأباه، تمام. فالمجرم بيريد أن يفتدي يوم القيامة أول شيء ببنيه، يعني أن الإنسان ما يوصلش لده إلا إذا الهول اشتد جدا وتيقن الهلاك، ساعتها لا يفكر في أبنائه ولا في أي أحد. يود المجرم لو افتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، زوجته أخوه وفصيلته التي العيلة والقبيلة ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. كل اللي على الأرض يخش النار بس أنا إيه ما أدخلش، دي أمنية المجرم وأنى له ذلك. هنا في سورة عبس يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم يقسم الناس إلى قسمين، وده اللي احنا قررناه وأكدنا عليه، إن جزء عام مركز على ده، مركز على تقسيم الناس إلى صالحين وطالحين وجزاء كل. وجوه يومئذ مسفرة ووجوه يومئذ عليها غبر، مش كده؟ الوجوه المسفرة دي وجوه مين؟ الذين عملوا الصالحات المؤمنين. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسفرة يعني ايه؟ كشفت عن سرورها وفرحها، فرحة مسفرة، فرحة مستبشرة، ها، ضاحكة، ضاحكة مستبشرة. طيب والتانية ووجوه يومئذ عليها غبرة يعلوها الغبار ترهقها قترة السواد، يبقى سود الوجوه زرق العيون، أولئك هم الكفرة الايه الفجرة. خد بالك ما قالش أولئك الكفار أو الكافرون أو الفجار، لا، الكفرة الفجرة مراعاة لايه للفواصل. طيب لماذا نبه على هؤلاء ولم ينبه على من سبقهم؟ يعني لم يقل في غير القرآن مثلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ها، أولئك هم المؤمنون الايه البررة، ما قالش كده. لكن نص على الآخرين ووجوه يومئذ ايه عليها غبرة ترهقها قترة، ها، أولئك هم الكفرة الايه الفجرة، ذلك لتسجيل الكفر عليهم، تمام، ذلك لتسجيل الكفر عليهم. وبهذا ينتهي الكلام حول هذه السورة الكريمة سورة عبسة، وبالله التوفيق. في أي استفسارات سورة عبسة؟ حد عنده استفسارات فيها؟ ها؟ وجزاكم الله خيرا.